خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا هو الحل الرباني لكل من أراد البركة والخير في هذه الدنيا. وللأسف الشديد الغالب إلا من رحم الله تعالى يبحث عن هذا الخير وهذه البركة في غير محلها، فيستعجل هذا الرزق في غير ما أحل الله تعالى، يسرق، ينهب. إذا كان موظفا يكون مستوليا على هذا المال الذي أمنه عليه الغير، وهذا هو الحال في غالب الناس إلا من رحم الله تعالى. ولكن الحل الرباني الذي هو من عند الله عز وجل ونتيجته يقينا ستحدث أن التقوى والإيمان هما السبيل للخير والبركة. قرية سبأ لما آمنت الله تعالى فتح عليها ما لم يفتح على غيرها، فلما كفروا أذلهم الله تعالى. أيضا كل قرية كانت على غير الإيمان فلما آمنت الله تعالى فتح عليها من الخير، إلا قوم يونس لما آمنوا. وكل قرية كانت على غير الإيمان ففتح الله تعالى عليها أبواب الخير لما آمنت واتقت، كما في قرية يونس عليه السلام لما آمنت فتح الله تعالى عليها من الخيرات. إذن إذا أردنا أن نخرج من هذا الضيق ومن هذا الوباء ومن هذا الغم والهم، لا بد أن نؤمن، لا بد أن نفتح هذه الصدور للإيمان ونتقي الله عز وجل في حياتنا الشخصية وفي حياتنا العملية وفي السوق وفي كل مكان. ولا بد أن يتقي الله عز وجل أهل التوظيف في المصالح وفي كل حال، لا بد أن نتقي الله عز وجل. فإن اتقينا الله تعالى فتح الله تعالى علينا من الخير والبركة. وهذا وعد الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.